من الأديان المتقدمة، وكذلك هذا الدين الحنيف دين الإسلام وهو دين الحق، والجهات كلها المتقدمة باطلة في الاستقبال، فكل واحد له جهة يستقبلها، وأنتم لكم جهة إيش؟ البيت الحرام تستقبلونه، وأولئك الذين يستقبلون غير هذه الجهة فاستقبالهم باطل، استقبالهم باطل، وهم معاندون، كثير منهم معاند كما في هذه الآية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض الآية. فهذا المعنى واضح يا أخوان، ولكل وجهة هو موليها، أي أهل الأديان كل واحد له وجهة يتجه إليها. قال أن المراد بذلك أهل الأديان، المعنى لأهل كل ملة حالة في التوجه إلى القبلة. وروي عن ابن عباس وقال البغوي: لأهل كل ملة قبلة، لأهل كل ملة قبلة يتوجه إليها، يعني معنى كلام البغوي هذا، وهذا هو القول الصواب في تفسير هذه الآية. الثاني أن المعنى لكل وجهة في الصلاة إلى البيت المقدس وفي الصلاة إلى الكعبة، لا نعيد، الثاني أن المعنى لكل، أي لكل واحد منكم يا أهل الإسلام، سواء كان من تقدم منكم استقبل البيت المقدس أو من تأخر بعد النسخ واستقبل إيش؟ البيت الحرام، فكل واحد كان استقباله صحيح، سواء كان من استقبل البيت المقدس أو استقبل بيت الحرام بعد النسخ، فيكون المقصود هنا أمة محمد. أن المعنى لكل، أي منكم يا أمة الإسلام، وجهة في الصلاة إلى بيت المقدس وفي الصلاة إلى البيت الذي هو المعلوم الكعبة، فيكون المقصود أن الصلاة إلى الشام ثم الصلاة إلى الكعبة لكل واحد منهما وجهة، الله ولاه إياها، الله ولاه إياها، فاستقبال الكل صحيح، لكن بعد النسخ لا. قال الثالث أن المراد به جميع المسلمين، أي لأهل كل جهة من الآفاق، وجهة ممن بمكة وممن بعد، ليس بعضها مقدما على البعض في الصواب، لأن الله تعالى هو الذي ولى جميعها وشرع جملتها، وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمعاينة فإنها متفقة في القصد وامتثال الأمر. فيكون المعنى لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها، سواء كان من كان في المشرق منكم، أو من كان في المغرب، أو من كان في الجنوب، أو من كان في الشمال، فكلكم تستقبلون قبلة إيش؟ قبلة واحدة، وإن كنتم تتفاوتون فالمعاين في استقبالها ليس كالذي هو إيش؟ غائب عنها، فالمعاين في استقبال هذه القبلة ليس كالذي هو غائب عنها، لكن كلكم لكم هذه القبلة تستقبلونها، سواء كان من بعد في المشرق أو في المغرب أو في الجنوب، لكل منكم وجهة يستقبلها، أي قبلة يستقبلها، وهو البيت الحرام، هذا هو المقصود. نعيده. الثالث أن المراد به جميع المسلمين، أي لأهل كل جهة من الآفاق، وجهة ممن بمكة وممن بعد، ليس بعضها مقدما على البعض في الصواب، كلكم صواب سواء كان القريب أو البعيد، كلكم صواب في الاستقبال، وهذا القول لا بأس به، لكن الأول هو الأقرب، أن المقصود أهل الملل، لكل واحد جهة يتجه إليها، لأن الله هو الذي ولى جميعها وشرع جملتها، وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمعاينة فإنها متفقة في القصد وامتثال الأمر. هذا واضح المعنى. هذا هو إلهنا، سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ولكل وجهة هو مليها.